بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نواصل دراسة متن ابن أبي جف رحمة الله عليه، أو ابن أبي جف رحمة الله عليه، في نظم أصول مالك. وهذا النظم كما تقدم معنا هو عد لأصول مالك رحمة الله عليه من غير تعريف ولا دراسة، إلا ما استطرد في مكانين، في الاستحسان وفي مرعى الخلاف كما سيأتي معنا إن شاء الله عز وجل. وبعد سردنا لمقدمة الشارح رحمة الله عليه وترجمة للشارح، لأن ترجمة المؤلف رحمه الله تعالى شحيحة جدا كما هو العادة عند علماء المغرب عموما، ننتقل اليوم في هذه الحصة إلى ما يلي ذلك من شرح مقدمة الناظم رحمة الله عليه. لأن كل كتاب لو يجعل له مؤلف مقدمة، هذه المقدمة تشتمل غالبا على سبب التأليف وعلى عنوان الكتاب وعلى موضوعه، وفي بعض الأحيان يشير إلى بعض ثمراته واسم المؤلف كذلك. المؤلف رحمة الله عليه لم يسير على نهج كثير من أهل العلم ممن يسمون أنفسهم في بداية النظم. يعني غالبا تجد أهل المنظومات تجده يقول قال فلان فيسمي نفسه، يقول عبد الوحيد بن عشر، قال محمد هو ابن مالك، أحمد ربي لا خير مالك، يقول الخرج الجمزورية يقول رجل رحمة الغفور، وابن الجزري يقول رجل رحمة عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشفيع، وهكذا. المؤلف رحمه الله تعالى لم يسير على هذا النهج. بعضهم يذكر اسمه في مقدمتي، وبعضهم يذكره في آخره. وضح كم من جهة ناجر من جهة الزواوي، كما قال الزواوي في نظم قواعد الإعراب لابن هشام رحمة الله عليه، ولكن قاله في آخر الكتاب. إذن الناظم ربما لم يحتاج إلى ذلك، لأن المنظومة مشتهرة، ثم حتى عدد أبياتها محصورة ومعروفة للقاصي وللداني، فهي تقريبا 30 بيتا. إذن نبدأ بحول الله عز وجل بشرح مقدمة الناظم، حيث قال رحمة الله عليه: الحمد لله الذي قد فهم دلائل الشرع العزيز العلماء، ثم الصلاة والسلام أبدا على ختام على النبي الهاشمي أحمد وآله الغر وصحبه الكرام والتابعين لهم على الدوام. المؤلف رحمه الله تعالى بدأ بالحمد، والحمد كما هو معروف هو الوصف بالجميل على الوصف الاختياري على جهة المحبة والتعظيم. الوصف بالجميل ليس في مقابل النعمة كما هو الشكر، ولكن الوصف بالجميل على ماذا؟ على الجميل الاختياري، لأن الله عز وجل موصوف بصفات الجلال والجمال على جهة الاختيار، على جهة الاختيار. ثم على جهة هذا الوصف بالجميل على جهة ماذا؟ على جهة المحبة والتعظيم، لأنه قد تصفه بالجميل على جميل الاختيار ولكن نفاقا. واضح؟ ليس لأنك تحبه أو تعظمه، ولكن لكي تنال منه غرضا آخر. والحمد الذي يستحقه الله عز وجل هو هذا. واضح؟ الحمد هو الوصف بالجميل على الجميل الاختياري، أيوة، على جهة المحبة والتعظيم، لكي نحصر هذا الحمد المقصود في النظم، بل المقصود عند كل من قال الحمد لله. واضح؟ وقوله لله، اللام هنا للاستحقاق. واضح؟ والألف واللام في الحمد للاستغراق. الألف واللام في الحمد للاستغراق، يعني جميع الحمد كله مستحق لمن؟ زين مستحق لمن؟ لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. واضح؟ إذن الحمد الألف واللام في الحمد للاستغراق، واللام في لله للاستحقاق. قال رحمه الله قد فهم، فهم معروف مقصود معروف. قال دلائل، والدلائل هنا جمع دليل، وإن كان الأفصح أن نجمعه على أدلة، على أدلة. واضح؟ أن نجمعه على أدلة. واضح؟ نقول ذليل جمعه أدلة، قال تعالى أدلة على على المؤمنين. واضح الكلام؟ إذن فالفعيل يجمع على أفعلة، يجمع على أفعلة، ويجمع كذلك على فعائل. واضح؟ ولكن على غير قياس. والدلائل غالبا ما يستغلها، ما يستعملها أهل أصول الكلام. أهل الكلام هم الذين يستعملون الدلائل. واضح؟ ولذلك سمى عبد القاهر الجرجاني كتابه في البلاغة سماه دلائل، دلائل الإعجاز، سماه دلائل، دلائل الإعجاز، أي الأدلة التي تظهر وتبين أن القرآن الكريم معجز، وأنه كلام الباري سبحانه وتعالى وحده. قال دلائل الشرع، الشرع معروف، وهي شريعة الله سبحانه وتعالى. العزيز وصف للشرع، والعزيز هنا إما أن يكون بمعنى القوي، وإما أن يكون بمعنى النادر. يعني نقول شيء عزيز بمعنى نادر، ونقول الله هو القوي العزيز. العزيز هنا بمعنى القوة، فالعزة تطلق على القوة وعلى الندور، وكلاهما وصفان يليقان بالشرع. فالشرع عزيز أي نادر، لا يوجد مثيل، بل قل لا يوجد له مثيل. واضح؟ لا يوجد له مثيل في رحمته وفي مقاصده إلى آخره. كذلك العزيز القوي، لأنه قوي، رغم ما يحاول الأبالسة وأبناؤهم وتلامذتهم من مدى من من من من الكيد به إلى آخره، ولكن ما استطاع أحد إلى يوم من الحاضر أن يهدم شريعة الله، أن يهدم شريعة الله. فهي متينة، واضح؟ متينة، وإن حاربها من حاربها وخذلها من خذلها. لماذا؟ لأنها منصورة من الله سبحانه وتعالى. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. دلائل الشرع العزيز العلماء، العلماء هنا حذف الهمزة للقافية، حذف الهمزة، المقصود دلائل الشرع العزيز العلماء. فهم الله دلائل الشرع العزيز العلماء، فهو مفعول ثاني لفهم، والمفعول الأول لفهم ما هو دلائل، وفاعله الله، ضمير المستتر. واضح؟ والجملة كلها الجملة كلها صلة الموصول الذي لا محل لها من الإعراب. الحمد لله الذي قد فهم دلائل الشرع العزيز العلماء. وفي البيت كما هو معلوم ماذا؟ براعة، الاستهلال. ومعنى براعة الاستهلال أن يذكر، الخطيب أو المتكلم موضوع، الموضوع الذي سيتحدث فيه في مقدمة، كلامه. يقول الحمد لله الذي فرض الصلاة على العباد، يقول لك إني سأتحدث عن موضوعي، الصلاة. واضح الكلام؟ ولذلك قال دلائل الشرع العزيز العلماء، يعني سأتحدث عن أدلة، الشرع. والأدلة التي سيتحدث عنها هي الأدلة الإجمالية، لأن الأدلة صنفان، دليل إجمالي ودليل تفصيلي. أما الدليل الإجمالي فهو الذي يستعمل لاستخراج الدليل، لاستخراج وجه الدلالة من الدليل التفصيلي. فعندما نقول النية، شرط في الوضوء، فالنية، شرط في الوضوء، هذا الحكم، هل هو حكم إجمالي أم حكم تفصيلي؟ هذا تفصيلي، حكم تفصيلي. من أين استنبط؟ من دليل إجمالي أم من دليل تفصيلي؟ يا ودي الله يهديكم، من دليل تفصيلي، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما نعمل بنية، إنما نعمل بنية دليل تفصيلي، ولكن كيف استخرجنا منه ذلك؟ بالدليل الإجمالي، وهو الحصر. إنما الأعمال بالنيات، واضح؟ فحصر كما يقول أهل اللغة، حصر ماذا؟ حصر المبتدأ في الخبر. الأعمال مبتدأ، بالنيات جار ومجرور متعلق بالخبر المحذوف اللي هو كائن موجود، يعني الأعمال لا تكون إلا بماذا؟ إلا بنية. فهذا حصر للمبتدأ في ماذا؟ حصر للمبتدأ في ماذا؟ في الخبر. يعني لا يمكن أن يكون هذا المبتدأ إلا إن كان هذا الخبر، وهذا أقوى صيغ الوجوب. قد يظن البعض أن أقوى صيغ الوجوب وإفعل، لا، إفعل ظاهر في الوجوب فقط، ولكن هذه لا، هذه أقوى صيغة من صيغ ماذا؟ من صيغ الوجوب. أقوى صيغة من صيغ الوجوب هي ماذا؟ أن تحصر المبتدأ في ماذا؟ تحصر المبتدأ في الخبر. إذن ما هو الدليل الإجمالي؟ حصر المبتدأ، حصر المبتدأ في الخبر. لأن حصر المبتدأ في الخبر قد يكون في الصلاة، قد يكون في الوضوء، قد يكون في العقيدة، قد يكون في المعاملة، قد يكون في الأخلاق، قد يكون إلى آخره. فهو دليل إجمالي. إذا قلت لك حصر المبتدأ في الخبر يفيد الوجوب، هذا دليل إجمالي ولا تفصيلي؟ هذا إجمالي. لذلك الدليل الإجمالي نستعمله في ماذا؟ في استخراج الحكم من الدليل، من الدليل التفصيلي. مفهوم؟ واضح؟ إذن قوله دلائل الشرع يقصد الأدلة الإجمالية من التفصيلية، الأدلة الإجمالية، أنه سيتحدث عن ماذا؟ عن 16 دليل من أدلة مالك رحمة الله عليه. واضح؟ قال الحمد لله الذي قد فهم دلائل الشرع العزيز العلماء، ثم التي تفيد الترتيب والتراخي. الترتيب والتراخي يعني بعد الحمد نثني بالصلاة والسلام. واضح؟ نثني بالصلاة والسلام. قال ثم الصلاة والسلام أبدا. والصلاة في اللغة الدعاء، وهي المقصودة هنا صلى الله عليه وسلم. واضح؟ هي المقصودة هنا ثم الصلاة والسلام. والله ربنا تبارك وتعالى يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وصلاة الله على النبي صلوات الله وسلامه عليه معناه الثناء والرحمة. واضح؟ الثناء والرحمة. والصلاة من الملائكة على الاستغفار. واضح؟ الصلاة من الملائكة دي على الاستغفار، والصلاة من العباد على الدعاء، طبعا هنا في هذا السياق. قال والسلام أبدا، أي نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث معروف، يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره، وهو دعاء. اللهم صل على محمد الدعاء. على النبي، النبي وجاء بالنبي من غير همز، فإما أنه أبدل الهمزة ياء فأدغم الياء في الياء فتكون من النبأ، وهو الخبر العظيم. دائما إذا قلت أتى فلان بالنبأ ليس أنه أتى بخبر عادي. واضح؟ إذا قال مثلا إن المسكين الذي يتكفف الناس أمام المسجد قد مات، جاء بهذا الخبر، فهذا خبر أم نبأ؟ خبر. هذا خبر. ولكن إذا قال إن أمير البلد قد مات فهذا نبأ. واضح؟ لذلك قال تعالى عما زد يتساءلون عن النبأ العظيم، لماذا؟ لأنه زلزل، لأنه يوم القيامة. واضح؟ فهو نبأ وليس خبر. وسمي النبي نبيا من النبوءة لأنه أتى بنبأ عظيم. واضح؟ أو من النبوة، نقول نبأ ينبو بمعنى ارتفع. واضح؟ ويحتمل أن يكون النبي، لأن النبي على وزن فعيل، النبي هذا هو أصله، النبي الفعيل. واضح؟ فأصله النبي فعيل، ففيه ماذا؟ فيه صيغة مبالغة. فهل هو أصله فاعل فصار فعيلا، أم أصله مفعول فصار فعيلا؟ كلاهما صحيح. فإذا كان فاعل بمعنى فاعل فالنبي رافع. لا، النبي رافع. واضح؟ النبي رافع، كل من تبع النبي فهو مرفوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع، واضح الكلام؟ أو أنه يظهر مدى، يظهر الشرع، فهو رافع للشرع. وأما من المفعول فالمقصود أن الشرع قد رفعه، الوحي رفع، فهو مرفوع. إذن كلاهما صحيح، سواء كان رافعا أو مرفوعا فكلاهما صحيح. على النبي الهاشمي نسبة إلى جده هاشم، نسبة إلى جده هاشم، والهاشميون معروف. أحمد اسم من أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل على لسان عيسى عليه الصلاة والسلام: ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه أحمد، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال وآله الغري. الآل، إذا أطلق الآل من غير أن يصحبه الصحب فهم من؟ لا، هم الأتباع. ومنه قوله تعالى: ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون، أي أتبعه، ماشي ليس فقط عائلته بل أتبعه، واضح. ومن هنا عندما نسمع قول السلف كانوا إذا صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يزيدون أصحابه، واضح. لماذا؟ لأن أغنت جميع الأتباع قد صلي عليه، ولكن المغفلون يقول إنه يقول على آله لأنه محصور في ماذا؟ في آل بيت. قال لك يقول الناس القلبة، وعلى قلم هذه يقول الناس شنو؟ قلبة، لأن الآل تطلق على ماذا؟ على الأتباع. ولكن لما تشبت المبتدعة بذلك زاد أهل السنة وصحبه. لماذا زادوا وصحبه؟ ليس تعبدا، ولكن ماذا؟ معاملة لهؤلاء بنقيض المقصود، وفي الكلام. لذلك قالوا لذلك يجدون دائما وصحبه، وينعى عليهم الغير يقولون إنكم تزيدون وصحبه، وليست فيه زدتم لفظة في لفظ الصلاة والسلام وهي غير موجودة. نعم هي غير موجودة، ولكن رد لبدعتكم ماذا؟ نزيدها. قال وآله الغري، هنا زاد الصحب. إذا الآل هنا من المقصود؟ لذلك الآل والصحب كما يقال فيها ما يقال في الإسلام والإيمان وفي المسكين والفقير، يقولان كلمتان إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا، بمعنى إذا ذكرتا معا فكلا اللفظين يدل على ماذا؟ على معنى معين. وإذا افترقتا فإن الواحدة تقتضي الأخرى، واضح الكلام؟ إذن قال آلي هنا يقصد ماذا؟ آل البيت. ثم قال الغري، وصف لي الآل. وجاءت من الغرة، الأغر جاء من ماذا؟ جاء من الغرة، والغرة هي بياض في جبين الفرس، ويكون في الأرنب كذلك، تسمى غرة. وما يكون في رجليه يسمى التحجيل، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا، أي وجوههم بيضاء، محجلين أيديهم وأرجلهم كيف هي؟ بيضاء، واضح الكلام. قال غرا محجلين من أثر الوضوء. إذن وآله الغري لأنهم هم غرة الأمة، واضح الكلام، لأنهم كالبياض في جبين أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا لابد من قيد، يعني هؤلاء آل البيت هؤلاء لابد من القيد بماذا؟ بالتقييد بماذا؟ بالإيمان والعمل الصالح، تخرج أبو لهب، واضح. أبو لهب من آل البيت ولم لا، ولكن ليس داخلا في الآل، واضح. أبو لهب ما دخل في ماذا؟ ما دخل في الآل بالإجماع. قال وصحبه الكرام، واضح. والصاحب كما هو معلوم من كتب الأصول والمصطلح، الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا نقول لقي وعدنا عن رأى؟ لكي يدخل عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه وأرضاه، واضح لذلك يقول من اجتمع، هكذا اللفظ، من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا، لأنه إن اجتمع به كافرا ثم آمن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يسمى مخضرما ولا يسمى، لا يسمى صحابيا. من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات، أما إن ارتد فليس مؤمنا، واضح، أما إن ارتد فلا يعد صحابيا، واضح، مؤمن ومات، ومات على ذلك، زاد الحافظ بن حجر، وإن تخللته ردة على الصحيح، وإن تخلل من تنك عبد الله بن أبي سرح رضي الله عنه، واضح، ارتدته ما عاد إلى الإسلام فهو صحابي، واضح. قال وصحبه الكرام، الكرام جمعوا جمع كريم، ثم قال والتابعين لهم على الدوام، أي إلى يوم القيامة، على الدوام إلى يوم القيامة، والتابعين والدليله دليله قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، هم من داخلين، والتابعين لهم على الدوام أي الذين صاروا على نهجهم، ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم سافترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في نار إلا واحدة، قالوا من يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي، ما أنا عليه وأصحابي، نعم الحديث له رواية، قال ما أنا عليه وأصحابي، واضح سيدي؟ إذن هذه الأبيات الثلاث سير السير رشيد، ماذا قال الإمام؟ سرد لنا ماذا قال، إحنا الآن وقفنا عند الأبيات، سرد ما قاله الولاة رحمه الله. أي الحمد كله مقصور على الله عز وجل، أي لا يستحقه إلا الله عز وجل، ومعناه لغة وشرعا معروف. قد تقدم والتهديم التعليم، ودلائل الشرع المراد بها أصوله الإجمالية، وتفهم الله إياها للعلماء هو تعليمه لهم بحقائقها وكيفية استعمالها وإنتاج الفروع منها. طبعا هذا هو الذي يسمى الاستنباط، لأن علم أصول الفقه كما هو معروف له أربع أبواب، له أربعة أبواب، الباب الأول في معرفة الأدلة، والباب الثاني في معرفة الأحكام، والباب الرابع في معرفة كيفية استفادة الأحكام من الأدلة، والباب الرابع في ماذا؟ في المجتهد والمقلد، أي حال المستفيد، واضح، حال المستفيد، أربعة أبواب. لذلك قال وتعليلهم بحقائقها، هاي الأدلة، وكيفية استعمالها وإنتاج الفروع منها، لهواش كيفية الاستفادة من هذه الأدلة. زيد سني. وفي التعبير بها هنا براعة استهلال، قد أشرنا إليه. سير. ثم الصلاة والسلام أبدا على النبي الهاشمي أحمد وآله الغر وصحبه الكرام والتابعين لهم على الدوام، أي نطلب من الله دوام الصلاة والسلام أبد الآباد على النبي المنسوب إلى هاشم بن عبد مناف المسمى بأحمد، وهو نبينا صلى الله عليه وسلم، وعلى آله الغر، أي بيض الوجوه جمع أغر، والغرة بياض الوجه، وهي كناية عن إيمانهم وطهارتهم الحسية والمعنوية. أعد. وطهارتهم الحسية والمعنوية، لأن البياض يكنى به عن الإيمان، كما أن السواد يكنى به عن الكفر أعاذنا الله منه. هذا في القرآن معروف، الله عز وجل يسمي الإيمان النور، يسميه النور، ويسمي الكفر الظلمات، يسميه الظلمات. ماذا قال تعالى؟ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. أيوة، إيه، الله يرحم والديك، يعني الله يخرج الذين آمنوا من الظلمات، ظلمات إيش؟ الكفر والشرك، إلى النور، إلى نور ماذا؟ التوحيد والإيمان، واضح. والذين كفروا يخرجونه من أي من التوحيد والإيمان إلى الشرك والكفر والعياذ بالله، واضح. والنور بياض، والظلمات سواد. إذن هو أراد أن يقول لك إن استعمال الإمام هنا للغرة استعمال كناية، واضح، يعني أنهم طاهرون حسا لأنهم يتنظفون ويغتسلون، لا جنابة عليهم ولا حدث عليهم ولا أدران عليهم. ثم المعنوية هو طهارة القلب من الشرك والنفاق ومساوئ الأخلاق. زين. كما أن السواد يكنى به عن الكفر أعاذنا الله منه أو كناية عن كرمه نعم أو كناية عن كرمه. والآن يوسع مداركك فإذا قلت لك فلان أغر قد أقصد به كل هذه المعاني. واضح الكلام؟ أغر، لأن الكناية أسلوب عربي للتعبير عن ماذا؟ للتعبير عن معنى بوجه مختلف. واضح الكلام؟ بوجه مختلف. مثلا إذا دخل علينا رجل معروف بإفشاء الأسرار وإفشاء الأخبار، لا أقول لكم جاء رجل يفشي الأسرار ويفشي الأخبار، أقول جاءت الجزيرة ونسكت. واضح؟ جاءت الجزيرة. وش الجزيرة؟ وش هو الجزيرة؟ ما هو الجزيرة؟ يعني قطعة أرض يابسة يحيطها البحر من كل جهة، ولا هو الجزيرة اللي هي الإذاعة العالمية، القناة العالمية المعروفة. واضح الكلام؟ ولكن استعملت الكناية. واضح؟ فيه مبالغة، لأنه هو حتى مثلا إن أذاع السر إلى كم سيذكر، إلى كم سينقله؟ سينقله إلى مئة فرد مثلا، إن مبالغة ذا بلغنا نقول سينقله إلى مئة فرد، ولكن الجزيرة اللي كم تنقله؟ لملايين. واضح الكلام؟ ولكن هذا كناية، نسميه ماذا؟ نسميه كناية، نقول يمكن أن يكون حقيقة. لذلك انظر ماذا قال، أو كناية عن كون أو كناية عن ماذا؟ عن كرامهم. ليش؟ لأن بياض الوجه يستلزم طلاقته. نعم، لا يمكن للوجه أن تراه أنت أبيض إلا إن كان طلقا. واضح؟ أما إن كان منقبلا فلو كان مثل التلج فستراه أسود. واضح الكلام؟ زين زين. وطلاقته تستلزم الكرم. نعم، بشاشة، قال الشاعر، بشاشة وجه المرء خير من القرى. بشاشة وجه المرء خير من القرى. شي واحد حط لك الشوا وحط لك المسائل وحط لك كذا وحط لك هذا ودير عليك، واضح؟ بغيت نوض وتخلي لي داك الشيء، واحد جاب لي غير الزيت والخبز ولا ما كاين كاع، برك عليك غير بطلاقة الوجه وكذا الاخر تمدحه. واضح؟ فلان عمر هضر كنا عنده كذا كذا الاخر. بشاشة وجه المرء خير من القرى كما قال الشاعر. زيد سيدي. أو كناية عن كونهم من أهل الجنة، إذ قد ورد الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، ولفظه إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. وعلى صحبه الكرام، هذا ذكرنا، تزيد. وعلى صحبه الكرام طبعا وشرعا. نعم. وعلى التابعين لهم من المؤمنين في العلم والعمل. قوله الكرام طبعا وشرعا، أي هم كرام في الطبع، لأنه لم يكونوا كراما في الطبع ما آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ وشرعا لأن الله وصفهم بماذا؟ وصفهم بالكرم. نعم، زيد. وعلى التابعين لهم من المؤمنين في العلم والعمل على الدوام، أي إلى يوم القيامة. نعم، قال في العلم والعمل، صلى الله عز وجل أن نكون على طريقتهم. ثم قال رحمه الله: وبعد فالقصد بذا النظم الوجيز. الآن سينتقل إلى موضوع الكتاب. قوله وبعد، قد تقدم معنا كلام على بعد، إذا لا حاجة للإعادة. واضح؟ وبعد، الأصل أما بعد، فالواو نائبة منابة أما، وأما هنا للشرط والتفصيل. والتقدير مهما يكون من أمر بعد هذه المقدمة فالقصد، إذا فالقصد جواب، للشرط. فالقصد بذا النظم، والمنظوم ضد، أو في مقابل، أنا أقول ضد ولكن أقول في مقابل النثر، وهو المنثور. والنظم هنا مصدر أريد به اسم المفعول، منظوم، نظم بمعنى منظوم. قال بذا، وذا هنا اسم إشارة. واضح؟ ذا اسم إشارة. النظم الوجيز، قوله الوجيز أمنا من الوجازة، وبينه وبين الاختصار فرق، لأن الإيجاز هو الحفاظ على جميع المعنى باللفظ القليل، وأما الاختصار فهو القصور في أداء المعنى، تترك بعض المعنى. عندما أقول اختصرت الكلام معناه أنني تركت بعض المعاني، وإذا قلت أوجزت في الكلام معناه أنني أتممت المعنى، ولكنني قصرت في ماذا؟ في اللفظ، قصرت في اللفظ. إذن قال بذا النظم الوجيز، والوجازة لا يتقنها كل أحد، وأعلاها ما في كتاب الله عز وجل. واضح، لأن كلام الله عز وجل تحدى به أهل الفصاحة ولم يقدروا على شيء، ما استطاعوا أن يأتوا بمثله ولو بجملة من مثله. ومن أوتي كذلك الإيجاز؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من ماذا؟ من خصائصه، التي أوتيها على سائر الأنبياء. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحديث مشهور، أوتيت خمسا لم أعطيت خمسا لم يعطاهن أحد قبلي، منها أوتيت جوامع الكلام. وجوامع الكلام الجامع هو الوجيز، بحيث يكون بألفاظ قليلة ولكن يحمل المعاني الكثيرة. بذا النظم الوجيز ذكر مباني، المباني جمع مبنى، أي الشيء الذي عليه يبنى، الشيء الذي نبني عليه يسمى مبنى. واضح الكلام؟ طبعا اسم الفاعل واسم المفعول من هذه اللفظ يعني في نفس ماذا؟ يعني بنفس الصيغة. نقول مبنى أي المبني، ونقول المبنى أي ما يبنى عليه. واضح الكلام؟ نعم. قال ذكر مباني الفقه، أي ما عليه يبنى الفقه. والفقه في اللغة هو ماذا؟ الفهم. ولذلك نعى الله تبارك وتعالى على المنافقين أنهم لا يفقهون. ما لا يفقهون؟ لا يفهمون. وإذا خرجوا من عندك قالوا ماذا قال آنفا؟ لماذا؟ لأنهم لا يفهمون الكلام، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. والمقصود هنا أنهم لا يفهمون. وقال تعالى ولهم قلوب لا يعقلون بها، يعني لا يفهمون. حتى لذلك قال الكفار كذلك، قالوا لشعيب عليه الصلاة والسلام ما نفقه كثيرا مما تقول. واضح، ما نفقه، لا نعرف، لا نفهم، هذا الذي تقوله لا نفهمه. واضح الكلام؟ لذلك الفقه هو الفهم، الفقه هو الفهم. وفي اصطلاح الفقهاء والأصوليين هو معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. معرفة، لا يطلقون الفقه على مطلق الفهم. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، معناه يرزقه فهما، يرزقه ماذا؟ يرزقه فهما في الدين. هذا هو المقصود، مطلق الفهم هو المقصود في ماذا؟ في الحديث، وليس الفقه بمعناه الاصطلاحي. لذلك قالوا الفقه معرفة الأحكام أيوة الشرعية لتخرج العقلية والعادية والحسية. واضح، معرفة الأحكام العملية لكي تخرج العلمية الاعتقادية. واضح، واضح الكلام. المكتسبة، طبعا المكتسبة هذا توكيد للعملية. واضح، من أدلتها التفصيلية، من الدليل يعني من الدليل التفصيلي. واضح الكلام، من الدليل التفصيلي. قال ذكر مباني، وهذا هو المقصود في هذا النظم. الفقه المقصود في هذا النظم هو معناه الاصطلاحي عند الفقهاء والأصوليين. قال الفقه، ذكر مباني الفقه في الشرع العزيز. واضح، كيف نتفقه في أدلة شرع العزيز، وتقدم معنا الكلام على هذا. لم نتحدث عن أصل الشرع. واضح، الأصل في الشرع ماذا؟ الأصل في الشرع ماذا؟ الطريق. الأصل في الشرع الطريق، ولذلك قال تعالى لكل منكم جعلنا شرعة ومنهجا، شرعة ومنهجا أي طريقا. واضح؟ نعم نعم اي نعم هذا شرع، ولكن شرع هنا ما المقصود به؟ لا، شرع لكم من الدين. اوه، شرع هنا معنى قضى وحكم، اما شرع بمعنى ابتدع هذا امر اخر. اذا استعمل بمعنى بدا فهذا معنى اخر. قال ذكر مباني الفقه في الشرع العزيز، حتى لا نكثر من الاستطرادات. قال فقلت والله، هنا منصوب، وقد تقدم معنا ضبط النظم. فقلت والله، الله هنا مفعول به مقدم لإفادة ماذا؟ الحصر والقصر. والله المعين نعته، أستعين هذا هو الفعل الذي نصب الله، كقولنا إياك نعبد، دائما تقديم العامل، كذلك تقديم العامل أو تقديم المعمول على العامل يفيد الحصر والقصر. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أصل فليتوكل المؤمنون على الله، ولكن لما قال على الله يفيد الحصر، يعني لا تتوكل إلا على الله. كذلك إياك نعبد يفيد ماذا؟ يفيد الحصر والقصر. نعم. قال وأستمد منه فتحه المبين، الاستمداد طلب طلب المدد، طلب ماذا؟ طلب المدد، لأن المدد قد يكون عونا وقد يكون زيادة في ماذا؟ قد يكون زيادة في ماذا؟ في العدة، قد يكون زيادة في العدة. أستمد، واضح؟ والاستمداد في هذا الباب لا يكون إلا من المولى عز وجل. قال وأستمد منه، ولكن ما الذي يستمد؟ الفتح. لماذا أيها الإخوان؟ لأن العلم فتح، العلم فتح يفتح الله تبارك وتعالى على خلقه، على من يشاء من خلقه. ولكي يستعد المسلم للفتح لا بد من ماذا؟ لا بد أن يعد العدة بقلبه لهذا الفتح، لأن الفتح لا يكون على القلب اللاهي وعلى القلب الساهي أو على القلب الذي فيه كثير الضران. كلما كانت الأضران على القلب كلما كان الفتح قليلا، كالمرآة. المرآة هي ثقيلة، ولكن إذا كثرت عليها الأتربة كثرت عليها الأوسخ لا يمكن أن تلحظ وأن ترى، أن يرى الذي يطل في المرآة لا يمكن أن يرى وجهه، بل قد يراه مشوها، قد يرى وجهه إيش؟ مشوها. لذلك إذا قلنا له صف لنا ما ترى، هل سيصف الوصف الدقيق؟ لا. وعلى قدر كثرة الأتربة على تلك المرآة، على قدر ماذا؟ نقصان المعرفة. لذلك ترى البعض كلهم يرون في المرآة، ولكن لكل مرآته، واضح؟ لكل مرآته. فهذا يرى الوجه جيدا يقول لك هذا فلان، الآخر يقول له نظارت، والآخر يقول لا أرى شيئا، واضح؟ لكثرة الران، كلب الران على قلوبهم. لماذا ما كان يكسبون؟ لماذا المنافقون لا يفقهون ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما ما فقوا ما يقول، لما قلوبهم عليها الران، السلام والعافية. وحتى المؤمن بل وطالب العلم بل والعالم قد تخفى عليه المسألة لذنب يصيبه. وإذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الفتن على قلب العبد عرضا كعواد الحصير، أيوة، فعودا كعواد الحصير، فأيما قلب أشربها نكتت في قلبه نكتة سوداء. هذه النكت السوداء هي التي تجعل الفتح يكون بعيدا، يبحث وينقب وإلى آخره ثم لا يتوصل إلى شيء. قيل جاء إلى بعض، وأنا تنقيت فقط، جاء بعض الطلبة عند بعض العلماء أو بعض المشايخ لكي يقرأ عليه علم العروض. فلما يعني العروض سهل، العروض ما من العروض قطع الأبيات، واضح؟ قال فبقي معه أياما أو أكثر وهو يعلمه، وما استطاع أن يتعلم، فكتب له بيتا، يعني كما يقال بدل أن يقول له انصرف كتب له بيتا، قال له شطره، كتب له إذا لم تستطع شيئا فجاوزوا إلى ما تستطيعوا. قال له شطر هذا البيت. فلما قرأ الورقة وضعها ثم انصرف. فقال الشيخ عجبت من فهمه للبيت وعدم قدرته على تشطيره. يعني هو كناية، يعني أمر بعيد جدا، ولكن هناك فتح عليه الله في ذلك المعنى، فتح الله عليه، ولكن لم يفتح عليه في بابي لم يفتح عليه في باب العروض. مع أن المسألة كما يقال ربما سيشطره، لأنه وقال لو شطر البيت، ولكن فهم المغزى والمقصود من فهم المقصود من ماذا؟ من قولي من من من من قولي شطر، يعني شطر هذا البيت. واضح. قال فقلت والله المعين أستعين وأستمد منه فتح المبين. لذلك لا يمكن أن يرزق العبد فهما جيدا وصحيحا في العلم إلا بحسن القصد ودوام التعلق بالله عز وجل وأكل الحلال والتوبة من الصغائر. لابد. إذا لم تكن هذه الأربعة فإن الفتح يتأخر. الفتح يتأخر. لذلك المبتدع كيف فهموا من القرآن الكريم؟ فهموا منه ما لا ينبغي أن يفهم لسوء القصد. لولا سوء القصد ما فهموا ذلك كله. واضح. ما فهموا الشيء اللي القرآن جاء لإثبات الكمال لله عز وجل وهم يعطلونه مثلا. واضح. القرآن جاء لإثبات الكمال لله، فأخذوا هذه الآيات فجعلوها دلالة على ماذا؟ على التعطيل، صلى الله عليه وسلم والعافية. وهذا بعد عن قصد القرآن. ولكي نفهم هذا جيدا وبه نختيم، أن اليهود لما نزل قول الله عز وجل إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله غفور رحيم، وقوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. لما نزلت هذه الآية بعض الصحابة فهموا منه، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله أيستقرضنا ربنا؟ قال نعم. فماذا صنعوا؟ وهبوا أملاكهم وأوقفوها في سبيل الله. وهذا هو المقصود، هذا هو المقصود من الآية. أما اليهود فقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، لكل فهموه. ولكن من أين أتى الفهم؟ من القصد. هذا كان قصده حسنا ففهم مقصود الآية الصحيح، وهؤلاء كان قصدهم مشينا وسيئا ففهموا غيره، نسأل الله السلامة والعافية. قال رحمه الله أدلة، رجع إلى الجمع، يعني الجمع القياسي أفعلة. واضح. أدلة المذهب. المذهب مصدر ميمي لذهب يذهب ذهابا ومذهبا. واضح. المذهب مصدر ميمي، يعني مصدر ميمي، ويكون كذلك ظرف مكان وظرف زمن لكونه جاء على وزن فعل يفعل. فنقول هذا مذهب الطلبة، أي من هنا من هذا الباب يذهبون، فهذا اسم المكان. واسم الزمان هذا مذهب الطلبة، أي يعني وقت ذهابهم. ويطلق على المصدر كما تقدم، وهو المقصود هنا ماذا؟ المقصود هنا المصدر، فهذا مصدر ميمي. واضح. وأما المذهب في الاصطلاح فهي آراء واختيارات الفقيه في المسائل الخلافية، يعني المسائل الإجماع تدخل. لا نقول مذهب مالك وجوب الصلاة، ولا مذهب الشافعي وجوب الزكاة. علاش؟ يعني الزكاة ما فيها، ولكن المذاهب في المسائل الخلافية، في المسائل التي اختلفت فيها أنظار الفقهاء، نقول مذهب زيد ومذهب عمر. واضح. نقول هذا مذهب الشافعي سنية جلسة الاستراحة، ومذهب مالك عدم سنيتها. واضح الكلام. مذهب أحمد رحمه الله الوضوء من لحم الإبل. مذهب الجمهور لا وضوء من لحم الإبل. فهذا مذهب، نقول في هذا مذهب. واضح الكلام. نقول مذهب لماذا؟ لأن مسألة خلافية. لذلك كانت مسألة التمذهب هذه حتى في الفروع مسألة حتمية، لأن إذا توضأ من إذا توضأت من لحم الإبل تمذهبت أم لا؟ تمذهبت للقائلين بالوضوء، وإذا لم تتوضأ تمذهبت للقائلين بعدم الوضوء. فالمذهبية شيء واقع واضح، ولكن لا بد لها من تقنين حتى لا نتمذهب باش بالهوى، حتى لا نتمذهب بماذا؟ بالهوى. أنا عجبنين تضى لحم الإبل، إذا صافي نشد الحديث ونقول الأخو العجب وأنا وما يتضاش، قال لك أنا قال له المالكية السلام عليكم. لا، لا بد من ماذا؟ من تقنين هذا الشيء العملي الذي هو نازلة بالناس، لا بد له من ماذا؟ من تقنين. لذلك قنن الناس المذاهب، ولهذا ندرس هذا النظم حتى لا يقول كل من شاء ما شاء. فكما وضعوا للرواية قوانين في مصطلح الحديث، وضعوا للفهم قوانين كذلك، وهو علم الأصول. قال رحمه الله: أدلة المذهب، مذهب الأغر، نفس الشيء، الأغر قصد به مالكا، لذلك قال مالك. فمذهب بدل من المذهب، ومالك بدل من الأغر، الإمام بدل من مالك. ونقول وصف، الأفضل هنا نقول وصف. أي نعت 16 عددها، أي عدد الأصول 16. وابن أبي جف رحمة الله عليه ذكر 16 أصلا، وحقيقة الحقيقة أنها ليست 16 بل ذكر 12 فقط، لأن الكتاب والسنة جزأهما إلى 6 أدلة. وحقيقة هذه الأدلة في الكتاب والسنة هو طرق استنباط الحكم من الكتاب ومن السنة، وإلا فالأصل الكتاب والسنة. إذن قال نص السنة ونص نص الكتاب والسنة، ظاهره من كتاب السنة، دليل الكتاب والسنة، تنبيه الكتاب والسنة، مفهوم الكتاب والسنة، تنبيه الكتاب والسنة. ستة، هذه الستة مع العشر الباقي هي كم؟ 16. وحقيقة هذه الستة اثنان، الكتاب والسنة، وأصلها بعضهم إلى 20، واضح؟ أوصلها بعضهم إلى 20، لسه هذا محل الكلام فيه. سير سيدي، والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. فالقصد أي فالمقصود، لأن فعلا يأتي بمعنى مفعول، بذا النظم الوجيز أي المنظوم المختصر أي الكثير المعنى القليل اللفظ، ذكر مباني الفقه أي قوله المختصر، هذا تجوز منه، وإلا فقد قلنا إن الاختصار ليس هو الإنجاز. أي أصوله الإجمالية، لأن المباني جمع مبنى، والمبنى لغة الأساس والأصل الحسي الذي يبنى عليه الجدار حسا. نعم، إذن المبنى هو الأساس، وهو الأصل، وهو القاعدة، وهو الأس. نقول الأس والأساس والقاعدة والأصل، أصل الجدار، مبنى الجدار، أساس الجدار، أس الجدار، قاعدة الجدار، كله بمعنى. زين، والمراد به هنا أساس الشرع وأصله المعنى الكلي المعنوي، وأصله المعنوي وأصله المعنوي الكلي الذي تبنى عليه فروع الشريعة. وأصله المعنوي الكلي الذي أصله المعنوي نقطة، وأصله المعنوي الكلي الذي تبنى عليه فروع الشريعة المعنوية. إذن الكلي في مقابل الجزئي، لأنه يتكون من ماذا؟ يتكون من أجزاء. سيرسلي، وأصله المعنوي الكلي الذي تبنى عليه فروع الشريعة المعنوية. سير، والفقه لغة الفهم، واصطلاحا العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من الأدلة التفصيلية. المكتسب والعلم، إذا قلنا المكتسب فهو من ماذا؟ من العلم، وسماه وهذا أفضل مما قلنا نحن. المكتسب لأن العلم في الفقه مكتسب وليس ضروريا، يعني هو نظري، واضح؟ يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى نظر واستدلال. نعم، يحتاج إلى نظر واستدلال. زيد، فقولنا العلم جنس، وقولنا بالأحكام قيد خرج به العلم بالذات والصفات والأفعال، فلا يسمى فقها. والمراد بالأحكام النسب النسب التامة التي هي ثبوت أمر لآخر إيجابا أو سلبا. هذا الكلام لابد نوقف معه. قال المراد بالأحكام النسب التامة. قوله النسب التامة، النسبة التامة لكي تخرج النسبة أش النسبة ناقصة هي الشك، واضح الشك والوهم، هذا لا غير داخلة. إذن هنا ماذا يقصد؟ الظن. لابد أن تكون هذه النسبة مظنونة ظنا راجحا أو يقينيا، واضح؟ إما مظنونة ظنا راجحا أو يقينيا. أنا لك يسمى هذا علما مكتسبا، أما إن كان وهما فهذا لا يسمى أصلا، لا يسمى علما، واضح؟ قال المراد بالأحكام النسب التامة التي هي ثبوت أمر لآخر. زيد قائم إيجابا، زيد قائم سلبا، زيد ليس قائما، هذا هو المقصود بالسلب، واضح؟ الحكم بالسلب أو الإيجابي إسنادهم كما قال صاحب الجوهر، إسنادهم أهل البلاغة يسمونه الإسناد، واضح الكلام؟ والنحويين يسمونه الكلام، واضح؟ والمناطق يسمونه الحكم، واضح؟ زيد قائم هذا حكم، حكمت على زيد، حكمت على زيد بالقيام، مفهوم الكلام؟ وهو هنا يعني أتى بي المراد بالأحكام هنا يعني جاء بمعناه المنطقي. زيد. وقولنا الشرعية معناه أن تلك الأحكام لا بد أن تكون مأخوذة من الشرع بالتصريح أو بالاستنباط. بالتصريح كالنص، واضح، وبالاستنباط كالظواهر وغيرها. زيد. فخرجت الأحكام العقلية ضرورية كانت كالحكم بأن الواحد نصف الاثنين، نعم، أو نظرية كالحكم بأن الأثر لا بد له من مؤثر. نعم، هذا نظري. الأثر إذا وجدت الأثر فإن عقلك يحكم أنه لا بد من محدث له، واضح الكلام؟ البعرة والأثر زين زيني. والحسية كالحكم بأن الجدار طوب وحجر، لأنك ترى حسي، حسي بالبصر، أو أن المكتبة بارد علمته بحسة، أو أن الطعام حار أو مر علمته بحسة، هذا هو المقصود بالحس، أي أنك تحسه بالحواس الخمس. زين. وخرجت الأحكام العادية كالحكم بأن النار محرقة، لأن كل من وضع يده على النار أحرقته، واضح الكلام؟ والحكم العادي يمكن أن يتخلف بالمعجزة أو الكرامة، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، هذه معجزة. زيد. فلا يسمى العلم من هذه الفقهة. نعم. وقولنا العملية معناه أن الأحكام الشرعية لا بد أن تكون متعلقة بكيفية عمل قلبي كالعلم بوجوب النية في الوضوء، لأن النية محلها القلب. زيد. أو بدني كالعلم بسنية الوتر، لأن صلاة الوتر فيها ركوع وسجود عمل. زيد. فخرجت الأحكام الشرعية الاعتقادية أي التي لم تتعلق بكيفية عمل كالعلم بأن الله واحد وأنه يجب له الكمال ويستحيل عليه النقص، فلا يسمى العلم بذلك فقها، لأن هذه الكيفية لا يمكن، كيفية تنزيه الله، الله منزه، كيف منزه، هذا لا يقال، استوى كيف استوى لا يقال، ولكن نؤمن بالاستواء، واضح الكلام؟ لأنه ليس حكما عمليا، لو كان حكما عمليا سنبحث عن الكيفية، ولكن لما لم يكن الحكم عمليا لم يحدثنا الله عن الكيفية، فقال آمنوا بأنني مستوٍ، انتهى، واضح الكلام؟ لأنه لا عمل تحته، ولكن إذا كان أمرا عمليا لابد من معرفة الكيفية، صلوا كما رأيتموني أصلي، لأنه عملي. نعم. زين. وقولنا المكتسب معناه أن العلم بالأحكام الشرعية العملية لا بد أن يكون مكتسبا أي مأخوذا بالنظر والتأمل وإعمال الفكر في الأدلة الشرعية ليخرج علم الله وعلم كل نبي وملك فلا يسمى فقها لأنه ليس مكتسبا. نعم، علم النبي صلى الله عليه وسلم وحي، وعلم الملائكة وحي، وعلم الله صفة لازمة له سبحانه وتعالى، لا نقول إنه مكتسب، واضح. زيد سيدي. وقولنا من الأدلة التفصيلية أي الآيات القرآنية والأحاديث أي أن اكتساب الأحكام الشرعية العملية لا بد أن يكون من الأدلة التفصيلية. سقط عنك تمشي حاجة. معناه أن اكتساب الأحكام الشرعية العملية لا بد أن يكون من مدى من الأدلة التفصيلية وليس من الأدلة الإجمالية. لذلك قال أي الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، هذه هي الأدلة التفصيلية. وضع أقيم الصلاة دليل تفصيلي. احنا شحال هنا كنهضروا انما الاعمال بالنيات، هذا ليس تفصيلي. الاجمالي القران، القران دليل، واضح. السنه دليل، مراعاه الخلاف دليل، الامر للوجوب، الامر للوجوب، النهي للتحريم، واضح. هذا كيتسمى دليل اجمالي. زيد. أي اكتساب الأحكام الشرعية العملية من الأدلة التفصيلية الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، أي مكتسبا من النظر فيها والاستنباط منها، فيخرج علم المقلدين الخلص، أي الذين ليس لهم إلا حفظ فروع المذهب وضبطها كجل علماء عصرنا. نعم، يعني لا يسمى لا يسمى فقها، لا يسمى فقها، لأن الفقه لا بد فيه من ماذا؟ من النظر. هذا يسمى فقط ناقلا، هو ينقل فقط. أتوضأ لك، هل أتيمم لكل صلاة أم يكفيني أصلي فرضا واحدا وإن تصل جنازة وسنة بيتحيل، أتاك بماذا؟ بنقل عن ماذا؟ عن إمام. فهذا ناقل وليس فقيها. زيد. فلا يسمى علمهم بذلك فقها، بل يسمى نقلا ورواية، إذ لم يكتسبوا تلك الفروع بالنظر في الأدلة التفصيلية، وإنما اكتسبوا بالنقل والرواية اكتسبوها بالنقل والرواية من بطون الكتب المعتمدة، فليس لهم فيها إلا مجرد نقلها للناس وروايتها وحفظها، ولا حجة لهم على كونها أحكاما شرعية إلا منقولة إلا أنها منقولة بالتواتر عن المجتهدين الذين استخرجوها بالنظر والاستنباط من الأدلة التفصيلية التي هي الكتاب والسنة. واضح. منقولة بالتواتر، جمع من أصحاب الإمام نقلوا عنه، ثم هؤلاء الأصحاب نقل عنهم جموع أخرى، فهذا متواتر. فإذا قلنا مذهب مالك رحمة الله عليه مثلا الإقامة مرة واحدة، فهذا منقول عنه بماذا؟ بالتواتر. واضح الكلام. زيد. وفتوى المجتهد حكم الله في حقه وحق المقلدين. نعم، إذا أفتى المجتهد فهو حكم الله في حقه، يجب أن يطبقه، وأن يطبقه من يقلدونه. زيد. وقوله في الشرع العزيز متعلق بقوله الفقه. نعم، لأن المراد به في النظم معناه اللغوية هو الفهم. لأن المراد به في النظم معناه اللغوي. زيد. معناه اللغوي هو الفهم، والمعنى أن المقصود بالنظم ذكر الأصول التي تفقه منها ماذا؟ الأحكام. زيد سيدي. تفقه منها، أي تفهم منها أحكام الشرع العزيز بالنظر والاستنباط. نعم. النظر هو حركة الفكر، النظر هنا هو حركة الفكر في المعقولات والمحسوسات. المعقولات كالفقه، والمحسوسات ما نراه. إذا مثلا رأيت السماء والأرض فأعملت فكرك، فأنت تعمل فكرك، تنظر في ماذا؟ في المحسوسات. وإذا نظرت إلى القرآن فأنت تنظر في المعقولات. واضح. إذن حركة الفكر، النظر عموما هو حركة الفكر في المعقولات أو المحسوسات. زين. والاستنباط جاء من النبط، وهو استخراج الماء، فشبهه عملية استخراج الأحكام من الأدلة باستخراج الماء من بطن الأرض. زيد. ثم قال الناظم: فقلت والله المعين أستعين وأستمد منه فتحه المبين. فقوله الله مفعول مقدم لقوله أستعين لإفادة التخصيص، أي أنه لا يطلب العون إلا من لا يطلب أو لا يطلب. مزيان، ماشي مشكل. سير. ولا يستمد أي لا يطلب الإمداد بالفتح المبين بالأنوار الإلهية إلا من الله عز وجل. نعم. أدلة المذهب مذهب الأغر مالك الإمام 16، يعني رحمه الله تعالى أن أصول مالك الإجمالية التي يستخرج من يستخرج منها الأحكام الشرعية الفرعية ويعتمد عليها في العمل والإفتاء والقضاء. في العمل أي في إفتاء الناس في ماذا؟ في ماذا يعملون؟ واضح في العمل يعني عندما يقول مثلا النية شرط في الوضوء غسل وجهه فرضون إلى آخره، عندما يقول هذا فالمقصود به ماذا؟ العمل، يعني تقرير الأحكام للعمل بها. الإفتاء هذا شيء آخر، لأن الفتوى قد تكون مطابقة للحكم كتحريم الميتة، وقد تكون مخالفة له كتجويزها للمضطر. واضح الكلام؟ هذا الإفتاء. والقضاء هذا شيء آخر، إذا تقاضى شخصان أمامك لم يبقى مثلا فقط تنزيل الحكم على الواقعة، بل لابد من فهمها، من فهم الواقعة أولا. مفهوم الكلام؟ سيدي سيدي. وهذه العمل الإفتاء والقضاء لابد من العمل بهذه الأصول. نعم. والقضاء 16 دليلا، والإجمالية هي التي لا تعين مسألة جزئية ككون النص من الكتاب والسنة حجة شرعية، حجة ككون حجة شرعية ثم لأنه خبر لي لكون زيد ثم شرع في تعديدها فقال. إذن هنا نقف. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.